من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يحكي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن حياته بالأزهر وهو صبي في 13 من عمره، ومن حكاياته نشتم بره بوالديه وإخفاء ما يسوءهما مما يتعرض له من آلام، فيقول في معرض حديثه لابنته: كان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز، خبز الأزهر، إلا في العسل الأسود، وأنت لا تعرفين العسل الأسود، وخير لك ألا تعرفيه. كذلك كان يعيش أبوك جادا مبتسما للحياة والدرس، محروما لا يكاد يشعر بالحرمان، حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه وأقبل عليه يسألانه كيف يأكل وكيف يعيش، أخذ ينظم لهما الأكاذيب كما تعود أن ينظم لك القصص، فيحدثهما بحياة كلها رغد ونعيم. وما كان يدفعه إلى هذا الكذب حب الكذب، إنما كان يرفق بهذين الشيخين ويكره أن ينبئهما بما هو فيه من حرمان. عن دور الذوق في رقي الأفراد والجماعات يقول الدكتور أحمد أمين: إن الذوق عمل في ترقية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل، فالفرق بين إنسان وضيع وإنسان رفيع ليس فرقا في العقل وحده، بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ولئن كان العقل أسس المدن ووضع تصميمها، فالذوق جملها وزينها. إن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الفرد، فجرته من الطرب بالموسيقى والغناء، وجرته من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال الأزهار، وجرته من أن يهتز للشعر الجميل والأدب الرفيع والصورة الرائعة، وجرته من الحب في جميع أشكاله ومناحيه. ثم انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون، وماذا عسى أن تكون حياته. من أجمل ما قيل في وصف قلب الأم قول الشاعر خير الدين الزريكلي صاحب قاموس الأعلام في أمه: حولي وفي قلبي وفي سمعي وفي بصري وبين يدي في جزلي وغمي نجم يضيء شعاعه سبلي إذا غفت العيون وغاب عني كل نجمي، هو مأمني إما جزعت وقبلتي أن اتجهت وروعتي وجلاء همي، هو مؤنسي في وحدتي، هو موئلي في كربتي، هو منبتي، هو قلب أمي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.